ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا حائرا إلا دللته، ولا أيما يطلب العفاف إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا دعاء إلا استجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا ببابك آيبين، وقفنا ببابك تائبين، وقفنا ببابك مخبتين. اللهم يا من لا ترد السائلين، يا رحمن يا رحيم، يا من أنجيت يوسف من غياهب الجب، اللهم نج كل مهموم من همه، ونفس كرب كل مكروب، واقض حوائجنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، واقض حوائجنا. اللهم تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. إن بيننا وبينك من الذنوب ما لا يخفى عليك. اللهم اغفر ذنوبا سترتها، وتجاوز عن خطيئات ما رآها الناس ورأيتها، وتجاوز عن سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم كما زينتنا ظاهرا فزينا باطنا، اللهم زينا باطنا، واجعل ما نخفيه خيرا مما نبديه، وما نسره خيرا مما نعلنه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأرضهم وارض عنهم، وارزقنا اللهم برهم، وارزقنا اللهم برهم، اللهم ارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تأذن بانصرافنا من صلاتنا هذه إلا وقد أعطيتنا سؤلنا، وأجبت دعوتنا، وحققت رجاءنا، وحققت رجاءنا، وقلت عباد انصرفوا فقد أرضيتموني ورضيت عنكم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.